وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود. وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، الحديث الأول يدل على وجوب الاستنزاف من البول والحذر من النجاسة، والغائط من باب أولى. قوله صلى الله عليه وسلم: استنزف من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن رواية الحاكم: أكثر عذاب القبر من البول. وقد روى أحمد رحمه الله وابن ماجه مثل ما روى الحاكم: أكثر عذاب القبر في البول. وهو حديث جيد للإسناد، لا بأس به، يفيد فيه الحذر من تسامح بالبول وعدم التحرز منه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. ذكر أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزف من البول. هذا فيه الحذر من النجاسة ولا سيما البول، وأن الواجب الحذر منها والحرص على الطهارة. وحديث سراقة أنهم كانوا يجلسون في قد جلس لحاجته قعد على اليسرى ونصب اليمنى، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقضي حاجته على ما يسر الله له على الطريقة التي يراها أسلم في قضاء حاجته. أما حديث سراقة فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وهكذا حديث عيسى بن يزداد عن أبيه حديث ضعيف، لأن عيسى مجهول وأبوه مجهول. نكر الذكر يسبب السلس ويسبب كثرة البول وخروجه متكررة، فلا ينبغي نكره، بل ينبغي ترك ذلك وعدم تحريكه، لأن تحريكه يسبب سلس البول. وفي الحديث قصة أهل قباء دلالة على أن الأفضل إتباع الحجارة الماء، وإن كان حديثا ضعيفا لكن يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فإذا قضى حاجته استنجى بالماء بعدما يقضي حاجته ويستجبر، فالأفضل أن يستجبر باللبن أو غيره ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل، يجمع بينهما. وإن اقتصر على الحجارة كما تقدم كفى، كما تقدم في حديث سلمان ما يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. حديث عائشة: إذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. تقدم حديث مسعود أن النبي أمر أن يأتي بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين ولم يجد إلا الروثة الثالثة، فألقى الروثة وقال: ائتني بغيرها. فإذا استنجى بثلاثة أحجار وأنقى النحل أو أربعة أو أكثر كفى. وأفضل أن يقضى له وتر، إذا أنجى بأربعة يأتي بخامس، وإذا أنقى بستة فالمستحب يأتي بسابع حتى يقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجبر فليوتر. وإن اكتفى بالماء فلا بأس أيضا، استجاب بالماء فلا بأس، لكن إذا جمع بينهما فهو أفضل. وفق الله الجميع. يقول الشارع والله الحديث حج عيسى بن يقول: إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر هذا معنى استنزف من البول، مو بمعنى فلينزف، هذا استنزف من البول. أحسن الله إليك. أما فلينزف هذا ضعيف ومعناه مو صحيح أيضا، يسبب السلس. أحسن الله إليك يا شيخ، هل عذاب القبر مستمر أو منقطع على عصاة المؤمنين؟ الله أعلم. أحسنت. لا، لكل فرد ثلاثة أحجار. نعم الله عنك من كبائر. نعم يقول الشارع عبد الله عنك هنا يقول وايش شرط الآخر ثلاث أيضا فتكون ست، ولحديث ورد بذلك في مسند أحمد، ما أدري سمحتكم وقف عليه ما وقف عليه ثلاث تحجال صريحة الحديث صريحة فيها في البول والغائط ثلاث تحجال للبول ثلاث تحجال للغائط يعني إذا اكتفى بها، أما إذا كان يستنجي بالماء ما يجوز ثلاث تحجال ولو واحد يستنجي ولو بواحد إذا كان يستنجي بالماء عند هذا الماء. السلت أحسن عليكم، سلت الذكر أحسن عليكم، هل السلت ولا سلت لا يسلت ولا ينذر، لأن هذا من أسباب مجيء السلف. أحسن الله إليك، إزالة النجاسة على الثوب على الفور أو عند الصلاة أحسن الله إليك؟ لا عند الصلاة، لكن يخشى أن ينبغي أن يبادر حتى لا ينساها. بعض النساء تسأل تقول إذا لم أتمكن من السفر قبل أذان العصر وإنما قد جمع وأنا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وأنا ما زلت في الرياض، فما حكم صلاتي؟ تعيد صلاة العصر لمسافرة عفنا الله عنك. إن كانها مسافرة فلا بأس، إن كانها مقيمة في بلدها وصلت قبل السفر تعيد الصلاة. من عطس أربع مرات كلنا عطس يحمد الله. هل يشرع لمن سمعها أن يشمته؟ إذا سمع يقول الحمد لله. نعم ولو مه. طيب ثلاث مرات قالوا مه.